تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. هذا الأثر كنا تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي، بقي أن نقول فيما يتعلق به إنه أصل في ما يجوز للمرأة أن تلبسه في الصلاة وما يجزئ في الصلاة في لبسها، وهو الدرع. وقلنا الدرع هو القميص الذي يسترها ويجللها ويغطي قدميها، والخمار الذي يستر رأسها ورقبتها فلا يظهر إلا وجهها. هذه عورة المرأة في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فإنه لا تغطيهم. لكنهم اختلفوا في القدمين إذا ظهرتا في الصلاة، وهذا شيء يعني كثر في النساء اليوم أنهن لا يغطين أقدامهن في الصلاة. أنتم سمعتم أن مذهب الجمهور أن القدمين تغطيان، فإن ظهرتا أو لم تغطيا، قال مالك رحمه الله، فإنها تعيد. من لم تغطي قدميها في الصلاة تعيد، لكن قال تعيد في الوقت، تعيد في الوقت، فإذا ذهب الوقت خرج الوقت فإنه مضت صلاتها ولا يجب عليها إعادة. هذا قول مالك رحمه الله في المشهور عنه، وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عاشر رحمه الله لما قال: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره، ما عدا الوجه والكف فيجب الستر كما في العورة. هذه عورتها في الصلاة، وهي أيضا عورتها خارجها كما في العورة. واعتماد المالكية على قول ربنا سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اعتمادهم في هذا على تفسير ابن عباس لما قال: ما ظهر منها الوجه والكفان. وما عدا وجهي وكفي الحرة يجب ستره في الصلاة كما يجب ستره في العورة، كما أن العورة هي عورتها خارج الصلاة هي عورتها داخلها. لكن لدى كشف، انكشف صدر، انكشف شعر، انكشف طرف، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليها. الحنفية قالوا: ليس على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، وليس يجب عليها ذلك. عندهم الذي يجب تغطيته من المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها، حينئذ فهم غير داخلين معنا أصلا في هذا الفرع. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه إذا ظهر شيء من قدميها فإنها تعيد في الوقت وبعده، تعيد أبدا، فقد حكموا بأن صلاتها تبطل إذا لم تغطي قدميها. ونحن دائما نقول في مثل هذا: نحب للنساء أن يأخذن بالأحوط، أن يحتطن لدينهن ولصلاتهن، ولأنها أول ما يسألن عنه إذا وقفن بين يدي ربهم. كثير من الأحيان يكون الأخذ بالأحوط فيه شدة، فيه حرج، فيه صعوبة، فيه مشقة،

قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة. متى مات؟ وأبوه سنة 94. زيد. أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. المنطق والمنطقة هو الحزام الذي تشد المرأة به وسطها، تشد به ثيابها، ولذلك سميت أسماء لقبت بذات النطاقين، واختلفوا في سبب تلقيبها بذات النطاقين، فقيل لأنها شقت نطاقها نصفين، نصف شدت به وسطها، ونصف كانت ترفع به طعام أبيها وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وهذا يدل له ما رواه مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت للحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير ودخل عليها، قالت له: بلغني أنك كنت تقول له: يا ابن ذات النطاقين، وأنا ابن ذات النطاقين، وكان يسبه بذلك، وهي تقول له: هذا سبب للفخر لا للشتم والذم، أنا ذات النطاقين، فأما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. وقيل إنما سميت ذات النطاقين لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: قد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ولكن ما فسرت هي نفسها به أولى مما يفسره به غيرها، الله أعلم. أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. وهذا ظاهر، نعم، إذا كان الدرع سابغا وافيا ساترا مغطيا فلا بأس. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن حسين الميت سنة 35 وكان يرمى برأي الخوارج، وقد ذكرنا يعني مرات ما ظهر لنا في رواية مالك عنه مع ما اشتهر من مذهبه في الرواية عن أهل البدع. نعم. عن الأعرج. ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. متى مات؟ سبع. متى مات؟ 17 و100. نعم. ها. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن. على الصحيح، عبد الرحمن بن صخر على الصحيح. لماذا نقول على الصحيح؟ لنبين أن في المسألة خلافا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. هذا الحديث رواه يحيى في موطئه مرسلا عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرج لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه عن مالك أكثر رواة الموطأ، أكثرهم يرويه مرسلا، وروي متصلا أيضا عن داود بن حسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع. وقد صحح ابن عبد البر المرسل والمتصل والموصول، ومما يشهد للموصول ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. في رواية الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، ولم يذكر بين المغرب والعشاء، وغزوة تبوك قد كان فيها ولا شك صلوات لمغرب وعشاء، لكن ذكر جمع بين المغرب والعشاء في غير الموطأ كما في رواية ابن أبي شيبة التي ذكرت لكم، وكما في رواية معاذ الآتية وهي في الموطأ إن شاء الله. الجمع بين الصلاتين يكون بين صلاتين مشتركتين في الوقت، فيكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء، ولا يكون في غير ذلك، وهذا إجماع من أهل العلم. فلا يجمع صبح إلى ظهر لعدم الاشتراك بينهما، ولا يجمع عصر ومغرب لعدم الاشتراك، ولا يجمع عشاء وصبح لعدم الاشتراك. فالذي يجمع هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والجمع يكون إما بسبب المطر أو بسبب المرض أو بسبب السفر. أما الجمع بسبب المطر فلا خلاف عندنا في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، هذا محل اتفاق عندنا يعني عند المالكية. إذا كان طين ومطر، أو إذا كان طين وظلمة ومطر، أو إذا كان طين وظلمة. وبعض المالكية يرى أن المطر فقط ولو من غير طين كاف في استباحة رخصة الجمع. هذا في المغرب والعشاء لا خلاف عنده، لكن اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، اختلف المالكية في هذا. المشهور عندنا أنه لا يشرع الجمع، لا يشرع الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الذين يجمعون بين الظهر والعصر إذا صلوا الظهر والعصر جمعا فإنهم سينقلبون إلى بياعاتهم وأسواقهم وخبطهم في الأرض من أجل معاشهم، ولن يمنعهم المطر من ذلك، فلأن يأتوا إلى المسجد أو لا. هذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر. وقال أشهب يجوز الجمع، لأنه إذا جاز الجمع لغير عذر فلعذر المطر أولى. ومذهب أشهب كأنه ينزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، ولكن هذا الحديث فيه نزاع طويل طويل بين العلماء، ومذهبه ضعيف في النظر، لأن المشهور الذي ذكرناه قوي، كيف ترخص له في التأخر ومع ذلك لن يلزم بيته، وسيذهب إلى السوق ويذهب إلى الدكان ويذهب إلى العمل، وتقول له لا الجمع لا بأس لا تأتي، ومع ذلك لا يمنعك المطر من غيره. فهذا قلنا هذا المشهور. أما الجمع بسبب المرض، هما الأصل في الجمع بسبب المطر ما يرويه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في يوم فيه مطر وبرد، فقال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ذات مطر أو باردة أمر في آخر النداء أن يقال ألا صلوا في الرحال. هذا يستدلون به على مشروعية الجمع في المطر. أما الجمع بسبب المرض، المرض هذا المريض على قسمين، إما أن يخاف أن يغلب على عقله. ما معنى يغلب على عقله؟ يعني يغيب عنه عقله، كان يغمى عليه مثلا، أو لا يخاف ذلك. قالوا فإن كان يخاف أن يغلب على عقله خلاف، قال بعض المالكية يمكنه أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى. لماذا؟ قالوا خشية أن يغلب على عقله فيخرج الوقت فتفوته الصلاة، فكان أن يصليها في أول في وقت الأولى أولى من أن يرتكب هذا الاحتمال فتفوته الصلاة. وقالت طائفة ليس عليه أن يجمع وبل لا يجمع، بناء على أن كل صلاة تصلى في وقتها، وهو إذا غلب عقله حتى خرج الصلاة حتى خرج وقتها، مثلا صلى الظهر وقبل أن يدخل وقت العصر أغمي عليه واستمر في إغماءته إلى أن أذن المغرب، فات وقت العصر أم ما زال؟ فات وقت العصر. قالوا حينئذ لا شيء عليه، لا قضاء ولا شيء. وأما إذا ذا لم يكن يخاف أن يغلب على عقله، قالوا إذا كان يشتد به المرض والجمع به أرفق جمع، وإلا فلا. وأما الجمع بسبب السفر فهذا الذي من أجله عقد مالك هذا الباب. مالك لم يذكر في هذا الباب الجمع بسبب المطر ولا الجمع بسبب المرض، ولذلك ذكرناه، وهو إنما تحدث عن الجمع بسبب السفر. والمشهور في يعني ظاهر المدونة أن الجمع في السفر يكون بشرط، وهو أن يجد بك السير، يعني يكون السير مستمرا بك بحيث لا تستطيع النزول مثلا حتى يدخل الوقت حتى يخرج وقت الثانية، فهذا الذي يجوز ويشرع له الجمع. أما إذا لم يجد بك السير فيكره الجمع، هذا ظاهر المدونة. فقد قال مالك رحمه الله فيها لا يجمع الرجل حتى يجد به السير، وهذا ظاهر في هذا. من أين هذا الشرط؟ مما رواه الشيخان، مما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. فلما ذكر هذا اشترط مالك في ظاهر المدونة هذا الشرط. لكن الذي شهره أكثر المالكية، كثير من أئمة المالكية، أنه لا يشترط لرخصة الجمع أن يجد بالمسافر السير، وهذا الذي أشار إليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قرب ولم يجد به بلا كراهة. وفيها شرط الجد، فيها يعني فيها في المدونة. أنتم تعلمون أن اصطلاح الشيخ خليل رحمه الله يقول وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التوفيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها المدونة، فحيثما قال الشيخ خليل فيها يعني المدونة، قال وفيها شرط الجد. وهذا شرط الجد هو الذي ذكره البشار، قال البشار وأرخصوا بالبر إذ تزول بمنهل إذا نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. فهذا ظاهر المدونة الذي قاله الشيخ خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كراهة. وفيها شرط الجد. لماذا قال إذا لم يجد به السير يكره له الجمع؟ لأنه ترك الأفضل الذي هو الصلاة على وقتها وهو قادر على ذلك. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذه قضية أنصح بها الناس ممن يجمع في السفر. نحن قلنا لكم إن الظاهر إن الذي شهره كثير من أئمة المالكية هو جواز الجمع من غير أن يجد بالمسافر السير. قبل أن أذكر لهم هذه النصيحة نحن نبين اعتمادهم على أي شيء. اعتمدوا على ما سيأتي في حديث معاذ لما وصف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقال كان في من جملة الحديث الذي سيأتي إن شاء الله، قال ثم خرج فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء ثم دخل. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين الجمع لم يكن سائرا وإنما كان نازلا، ولذلك قال ثم دخل ثم خرج. ولو كان سائرا راكبا لقال ثم نزل ثم ركب ثم نزل ثم ركب. فلهذا قالوا من غير شرط الجد. وهذا أيضا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع مطلقا من غير اشتراط الجد. النصيحة التي أحب أن أذكرها لإخواني، كثير من الناس عندما يكون مسافرا نازلا وليس بسائر، ويعلم أنه مثلا هو من أهل الرباط ويسافر إلى مراكش أو إلى أكادير ويقضي فيها يومين أو ثلاثة أيام، وهو نازل مقيم مع أهله وأبنائه، ويعلم أن كل صلاة ستدركه في مدينته تلك التي سافر إليها، ومع ذلك إذا صلى الظهر جمع إليه العصر، هذا جائز على هذا الذي ذكرناه، لكنه مفضول، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. أنتم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. فلماذا يترك الإنسان هذا العمل الأحب إلى الله ويأتي بشيء جائز؟ نحن لا نقول يفعل شيئا ممنوعا، لكنه يترك شيئا هو أعظم وأكثر أجرا له. ثم هذا من جهة الأثر، ومن جهة النظر أن فإنك تطيل ذكر الله في أوقات من اليوم، تعمر أوقاتا كثيرة بالذكر، عوض أن تجمع الذكر كله في وقت واحد وتخلي جزءا كثيرا من يومك من غير ذكر، تخليه من الذكر. أيهما أفضل لك؟ تذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية، فتعمر أوقات كثيرة بالذكر. وقد سبق لنا قديما عندما تكلمنا عن أجور الصلاة، قلنا لكم إن هذا إنه لا يمكن أن تحسب الأجر الذي تحصل عليه في الصلاة. خليك من قراءة القرآن، هذه أمور قد تعدها، حروف القرآن الذي يقرأ والتسبيح الذي يسبح، لكن هذه الأحياز التي تملأ أوامر الفراغ، هذا الحيز تملأه بقيام في الصلاة ثم تملأه بركوع، ثم أحياز تملأ بعبادات، فعندما تفعل لا تفعل، تترك أحيازا زمنية وأحيازا مكانية وأحيازا مكانية، وملؤها بعبادة خير من إخلائها، وإن كان إخلاؤها جائزا. فلذلك أنصح الناس أن لا يعمدوا دائما إلى هذا الجمع من غير حاجة، وغيره خير له. الآن بقي لنا الكلام على مذهب الحنفية، والحنفية يقولون، أنتم سمعتم مذهب المالكية في المشهور، وسمعتم ما شهره كثير منهم، وهو أنه يجوز الجمع مطلقا من غير أن يجد السير بالسائر، وسمعتم مذهب الحنابلة والشافعية وأنه كهذا الأخير من قول المالكية. الحنفية يقولون لا يجمع أحد، لا يشرع الجمع لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحو ولا لمريض ولا لصحيح، لا يشرع الجمع، ولا يكون الجمع إلا في مزدلفة وعرفات فقط، وما عدا ذلك فكل صلاة تصلى في وقتها. ويستدلون بأدلة، ولنا معهم مناقشات لا يسعها ما بقي من الزمان، اتركها إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.